تفسير الآية 15 من سورة الصافات، يقول تعالى: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي ولا يكتفون بالسخرية، بل أيضا يدعون كذبا وزورا أن أي آية ما هي إلا سحر مبين، أي تخيل واضح يؤثر في العقول كالسحر وليس بحقيقة، فلذلك فهم لا يصدقونها. والسبب أيضا كما في الآية السابقة هو أن مثل هؤلاء السفهاء ومن يشبههم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.